منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معشر طلبة العلم وطالباته في منصة زادي التعليمية، وهنيئا لكم ببشارة رب العالمين وسيد المرسلين، فقد قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر طالب العلم ببشارات عظيمة، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهنيئا لكم وحي هلا على هذا الذي أقدمتم عليه، لا سيما هذا الفن الذي بين أيدينا، وهو باب العلم بالله عز وجل ومعرفة أركان الإيمان، فإنه أشرف العلوم على الإطلاق. فإن الإيمان يقتضي أن يحيط الإنسان علما بما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فأما الهدى فهو العلم النافع، وأما دين الحق فهو العمل الصالح. وشرف العلم ينبني على شرف المعلوم، فلما كان الله سبحانه وتعالى أشرف معلوم، كان العلم به هو أشرف العلوم على الإطلاق، وهو ما يعرف عند العلماء باسم علم العقيدة. والعقيدة إنما سميت بهذا الاسم من العقد، وهو الشد والحزم، وذلك أن القلب ينعقد على جملة من المعارف واليقينيات التي يعيش عليها ويموت عليها ويوافي الله تعالى بها. لهذا كان هذا العلم من الأهمية بمكان، وقد أمر الله تعالى به أمرا مباشرا صريحا، فقال سبحانه: آمنوا بالله ورسوله. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس حين سألوه، قال: آمركم أن تؤمنوا بالله وحده. وحين ابتعث معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ومادة هذا العلم معشر طلبة العلم تتعلق بمفردات الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم ما يتبع ذلك من مسائل تفرعت عليها عرفت بمجموعها باسم العقيدة أو الاعتقاد. والمأمول من طالب العلم كما قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أن يحضر قلبه وأن يلقي سمعه وأن يتفاعل مع هذه المادة المهمة التي يحصل بها استنارة عقله وطمأنينة قلبه.